إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على مسائل الوضوء والطهارة، ثم ننتقل إلى المسح على الخفين. اليوم مسألة مهمة سنتعرض لها بإيجاز، لكن بإذن الله دون إخلال، ألا وهي الشك في الطهارة. مسألة الشك في الطهارة: رجل توضأ وتطهر للصلاة وأتم وضوءه، ثم بعد ذلك بعدما جف العضو، بعدما انتهى من طهارته وجفت أعضاؤه، شك أمسح رأسه أم لم يمسح رأسه، وهو قائم يصلي، أراد أن يكبر ويصلي، فشك بعدما انتهى من الطهارة، شك أمسح الرأس أم لم يمسح الرأس، أتم الوضوء أم لم يتم الوضوء، فما حكم هذا الرجل أو ما حكم طهارة هذا الرجل؟ إذا صلى تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ كل منا يقع في هذه المسألة الفقهية، وهو يتوضأ وبعدما ينتهي من الوضوء تأتيه الوساوس: غسلت رجلك؟ لا ما غسلتها. مسحت رأسك؟ غسلت يديك؟ ما غسلت يديك. الغرض المقصود أنه يأتيه أمر الشك، فهذه المسألة تعرض لها الفقهاء وقالوا: هل تصح الطهارة بهذا الشك؟ وإذا صلى صحت الصلاة؟ أو بالمعنى الصحيح: هل هذا الشك يؤثر تأثيرا حقيقيا في طهارة المرء أو لا يؤثر؟ في المذهب على ما اعتدنا في المذهب قولان، أو نقول وجهان. فما الفرق بين قولي قولان ووجهان؟ طيب، هذا المذهب فيه قولان، أو أقول لا أخطأت وجهان، وأنا اتعمدت حتى أسأل هذا السؤال: فما الفرق بين قولي قولان وقولي وجهان؟ كفى وجهان قول للأصحاب تخريجا على تأصيل الشافعي، في المسألة وجهان. الوجه الأول قالوا: هذا الشك يؤثر وطهارته لا تتم حتى يرجع فيغسل أو يمسح رأسه أو يأتي بالعضو الذي مرتبا بالأعضاء مرتبا، العضو الذي نساه ثم ما بعده مرتبا، فقالوا هذا الشك يؤثر. ووجهة النظر في ذلك أنه لا يصح أن يدخل الصلاة بطهارة مشكوك فيها، لا يصح أن يدخل الصلاة بطهارة مشكوك فيها. الوجه الثاني قالوا: لا يؤثر الشك بعد العبادة، هذا عام في الطهارة وفي غيرها، إذا شك بعد الصلاة، صلى صلاة الظهر ثم بعدما سلم شك، سجد سجدتين أم سجدة واحدة، صلى ثلاثا أم أربعا، فالقاعدة عند العلماء باتفاق الفقهاء أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا عبرة به ولا يؤثر، هذا الوجه الثاني، وهذا هو الراجح الصحيح. وجهة نظر الوجه الثاني هو البقاء مع الأصل، وجهة نظر أصحاب الوجه الثاني البقاء مع الأصل. أفسر أم التفسير يرجع للإخوة؟ أفسر، أنا تعهدت أن المسألة تبقى ما في مدرسة حتى نختبر الإخوة. أقول البقاء مع الأصل، إذ الأصل عدم الإخلال. إذا تعلم المرء كيفية الوضوء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الرواية وعن طريق الفعل والنظر والمتابعة وبعد ذلك تكرار هذا العمل، فالأصل فيه عدم الإخلال. فإذا قلنا الأصل في الطهارة عدم الإخلال، فالقاعدة عند العلماء بقاء ما كان على ما كان، أو نقول استصحاب الأصل وهو عدم الإخلال، ما لم تأتي قرينة تثبت بيقين أن الإخلال قد وقع ولا قرينة تثبت ذلك. إذن الوجه الثاني وجهة النظر فيه بقاء ما كان على مكان، أو نقول استصحاب الأصل، والأصل عدم الإخلال بالطهارة التي تعلمها المرء واعتادها ليتعبد الله بها. قال الفريق الأول أصحاب الوجه الأول: قالوا لكن كيف يدخل الصلاة بطهارة وهو يشك فيها؟ أنت معي أنه يشك فيها، صحيح ولا لا؟ نتفق أنه جاءه الشك، فكيف يدخل الصلاة متذبذبا غير جازم بطهارته؟ قلنا عندنا من الشرع مندوحة، الشرع أباح لنا ذلك، توافقون أم تخالفون؟ الآن أصحاب الوجه الأول استشكلوا، قالوا كيف يدخل الصلاة وهو متذبذب؟ لابد من إيش؟ جزم. أما رأيتم رجل انتوى يصوم وانتوى يفطر، يصح صيامه؟ لما؟ عدم الجزم في النية، والرجل داخل أيضا على الصلاة شك في الطهارة، طهارة مشكوك فيها، فكيف يدخل بطهارة مشكوك فيها؟ قلنا الشرع قد فتح لنا ذلك، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. توافقون أم تخالفون؟ توافقون؟ إيش الدليل؟ هذه ليست مدرسة، هذه طبيعة كل درس. هناك دليل، احنا ما ندور الا مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن لا بد نستضيء بنور النبي صلى الله عليه وسلم او بنور اثار النبي صلى الله عليه وسلم. حسن عندك ام تتدبر الان؟ تدبر حتى ياتي البشمهندس بعد الملك. سن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشكل على احدكم او اذا سمع احدكم صوتا فلا ينفتل، لا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوتا او هنا احاله على اليقين، هو شك فقال له لا تخرج حتى تستيقن. فهذه كما بينا أن الجمهور يخالفون الملكية فأنها على العموم سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لأن الملكية يقولون هي خاصة بالصلاة فقط، والصحيح أنها داخل الصلاة وخارج الصلاة. أوضح، رجل توضأ وبعدما توضأ أشكل عليه أخرج ريحا أم لا، هذا قبل الصلاة يعني خارج الصلاة، هذا الشك هل يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص في الصلاة؟ الملكية قالوا خاص في الصلاة، والصحيح أن العلة موجودة فيكون الأمر على العموم. فهنا أباح الشرع للذي يدخل الصلاة أن يدخل على شك، لأنه إذا لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فقد أشكل ما في بطني ما أشكل أو أشكل عليه ما أشكل، له أن يدخل الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الرد. إذن الوجه الصحيح الرارح أن الذي يشك في العبادة أو يشك في الطهارة بعد الانتهاء منها قل لا عبرة بهذا الشك، هذا جزما في كل العبادات حتى أي عبادة، صلاة يعني صلى الظهر أربعا فجاءه الشك ثلاثة أم أربع يقول لا، لا عبرة بالشك بعد الصلاة، أو يقول صليت بعدما صليت خرج ريح ما خرج ريح، نقول لا، الأصل أنك أنهيت الصلاة على طهارة كاملة. يبقى إذن القاعدة التي لابد أن نضبطها الآن، وهي قاعدة مفيدة جدا لكل عابد، لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من العبادة، لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من العبادة. المسألة الثانية التي نختم بها مسائل الطهارة هي عكس هذه المسألة، استيقن الخلل، الأول شك الخلل، إذا شك في الخلل النتيجة لا عبرة بالشك بعد العبادة، هذا مجمل ما نريد للإخوة أن يحفظوه. العكس استيقن الخلل، توضأ الرجل وبعدما توضأ وصلى وهو يصلي استيقن بالقرينة أنه لم يمسح رأسه، ماذا يفعل؟ أمر؟ فأمر، فأمر أفضل. استيقن أنه لم يمسح رأسه فأمرته فقلت له إن استيقنت أنك لم تمسح رأسك فارجع فامسح رأسك واغسل رجلك وارجع فابني على ما مضى، إن كنت قد صليت واحدة فصلي الثانية والثالثة والرابعة، إن كنت صليت ثلاثا فعليك الرابعة وتشهد وبعد ذلك سلم وقد تمت صلاتك. فهذه هي المسألة الثانية وهي المسألة العكسية. أخطأت أنا؟ أخطأت؟ طب أرى فوارس الميدان، أين خطأي؟ تأكد؟ يعني إيش يعيد الصلاة من الأول؟ وتركت كلام الشاميين كده جانبا؟ يبني بشرط ألا يتكلم، وهذا دليله؟ ما تذكر، لكن هذا وجه جيد. أنا أقول بالتفصيل العلمي اللي أصلناه، أولا هذا الماسح هو طبعا بضميمة الكلام كله أتى بالنتائج الصحيحة، أولا هو لما لم يمسح رأسه اكتمل وضوءه أصبح عند الله متطهرة، يبقى لما كبر تكبيرة الإحرام عقدت صلاته لأنه غير متطهر، صح؟ أصالة ما عقدت، يبقى إذن إلغي مسألة البناء ولا الاستئناف ولا الكلام فيها، لأنه هو أصالة إيش؟ لم يدخل في الصلاة لأنه لم يكتمل وضوءه. ينظر في المسألة التأصيلية الثانية وهو عندما نقول ما مسح رأسه، نرجع إلى الخلاف عند العلماء في مسألة الموالاة، الموالاة واجبة أو غير واجبة، لكن يبقى شيء إخوة ما عشروش إليه، نقول هذا محل عندما إذا جف العضو، نقول وهذا إذا جف العضو يدخل الخلاف بين العلماء في الموالاة هل هي واجبة أو غير واجبة، لكن إن لم يجف العضو فبالاتفاق ما عليه غير أنه يمسح رأسه ثم يغسل رجله. هذا هو التفصيل الذي كنت أريده. فإذا جف العضو نقول دخل في الخلاف. لو قلنا بشرطية الموالاة يبقى وجب إيش؟ إعادة الوضوء كاملا. ولو لم نقل بشرطية الموالاة قلنا يمسح رأسه ثم رجله. وما رجحناه نحن هو نعم نقول بالوجوب. إذا جف العضو عليه أن يجدد وضوءه ثم يدخل في الصلاة مرة ثانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة عجيبة لابد للإخوة أن تنتبه لها. رجل قام في الصباح وكان ينام يعني مبكرا، قام في الصباح فتوضأ فصلى الفجر بالوضوء الأصلي، ثم ما نام ذهب إلى عمله فأذن المؤذن فجدد الوضوء وهو على وضوئه، قال أجدد للحسنات أجدد للخير، فجدد الوضوء لصلاة الظهر، ثم رجع إلى بيته فنام ثم قام للعصر. إذن فهو قد أحدث، صح؟ أحدث بالنوم، أحدث بالنوم، فجدد الوضوء. ما جدد الوضوء؟ نقول أحدث وضوءا جديد، فأحدث وضوءا جديدا لصلاة العصر. ثم أذن المغرب فجدد الوضوء لصلاة المغرب، ما أحدث وضوءا جديدا، جدد الوضوء لصلاة المغرب. ثم أحدث فتوضأ وضوءا فصلى الخمس صلوات. بعدما صلى الخمس صلوات استيقن وجدد الوضوء لمن؟ للمغرب. في العشاء أحدث وضوءا جديدا. فبعدما صلى الخمس صلوات استيقن بيقين أنه في بعض هذه المرات ترك مسح الرأس. هو عندنا العجيب هذا هو العجيب. أنا أريد أصحاب الأذان العالية يقولون إيش الصلاة اللي ممكن تصح وإيش الذي لا يصح وماذا عليه. أولا أقول عندنا المنتبه عندنا وضوءان، لا ليس كذلك، فصلها تفصيل أكثر مش واحد زياد. نقول وضوءان ووضوءان، صح؟ وضوءان قد أحدث فيهما الوضوء وهو الصبح والعصر. قل ما أحدث في العشاء، ما يوم صلى بهذا الوضوء. طيب الصبح والعصر صحيح، وممكن نقول العشاء. ووضوءان تجديد، خلاص. طيب أصحاب العقول النيرة أي الصلوات تصح وأي صلوات؟ الآن تصوروا معي مسألة. هو الفقه كله تصور، يعني الفقه ليس فيه إلا التصور مع إثبات الدليل. الرجل الآن صلى خمس صلوات، خلاص، وتوضأ للصبح وجدد للظهر وتوضأ للعصر وجدد للمغرب وتوضأ للعشاء، واستيقن في خضم هذه المرات أنه ترك مسح الرأس في مرة، فأي الصلوات تصح وأي الصلوات لا تصح وماذا نفعل؟ أو كل الصلوات تصح أو كل الصلوات لا تصح، أو نسكت أحسن ولا ندخل في هذه المسألة. هذا التصور الفقهي هو أفضل شيء، يعني الأخ عشان يجرب نفسه فقهيا لابد أنه يتصورها. عندك رجع كل الصلوات راح روح حاله خلاص خليه عيد من الأول ما يهمك، قال العلماء بذلك، يعني المهم الصلوات كلها راحت. كل الصلوات راحت، كل الصلوات تصح، هذا لا قائل به. نعم يوافقونك ولا ما يوافقونك؟ ما أدري، توافقونه؟ أدخل في الموضوع؟ أدخل. ما يصح له إلا صلاتان، لا الفجر، لا صلاة الظهر وصلاة المغرب. ما يصح له إلا صلاة الظهر وصلاة المغرب. والآن لا تصح له إلا صلاة الظهر وصلاة المغرب. هذا على القول، لأن في المذهب وجهان، هل تجديد الوضوء رافع للحدث أم لا؟ الراجح في المذهب أنه رافع للحدث، لكن لو قلنا بأنه ليس برافع للحدث فكل الصلوات لا تصح، مفهوم؟ وسيأتي في الشرح كل الصلوات لا تصح إن قلنا بأن تجديد الوضوء ليس برافع للحدث. والصحيح الراجح أن تجديد الوضوء، أنتوا عارفين يعني إيه تجديد الوضوء؟ يعني إيه تجديد الوضوء؟ يعني هو يتوضأ على وضوءه فهو يجدد الوضوء، هل ده يرفع حدث ولا ما يرفع حدث؟ الصحيح انه يرفع حدث لو فرضنا ان هناك ثمت حدث وهو ناسي. ننظر في المسألة. اولا صلى الفجر بوضوء احدث الوضوء، في هذا الوضوء نسى المسح، اذا صلاة الصبح لا تصح. جاء للظهر قال انا متوضئ، لا والله ازيد الخير على الخير، فايش؟ فجدد فصحت صلاة الظهر قولا واحدا. ده مش فاهمين عشان ما لخبطش الإخوة. الآن وجهان في المذهب، إيش هما؟ قالوا هل التجديد رافع أو غير رافع؟ الصحيح إنه رافع، وقفوا على الأمر ده خلاص، الصحيح إنه رافع الحدث. الآن توضأ لصلاة الفجر فنسي رأسه، إذا توضأ ونسي مسح الرأس وصلى الفجر، ثم لما أذن المؤذن في صلاة الظهر قام ليصلي الظهر قال أجدد الوضوء حتى أفوز بإيش؟ الحسنات. فتوضأ وضوءا كاملا، مفهوم؟ مع مسح الرأس اللي هو استيقنا أنه ما متحش مرة واحدة، فتوضأ وضوءا كاملا مع مسح الرأس، صلى صلاة الظهر بوضوء صحيح ولا لا؟ الحمد لله. نام، نسى يمسح رأسه الظهر خلاص، والصبح قد توضأ وضوءا صحيحا لأن هي مرة واحدة نساها، فجي صلي الظهر بتجديد وضوء نسى فيه مسح الرأس، صلاته ايه؟ حالتين ايه؟ احنا كلامنا كل الصلاة في الحالتين صحيحة طيب. فأي حالة من الحالات هتجد الصلاة ممكن تصح في حالة ولا تصح في الحالة الثانية، يبقى إذا في الحالتين عندك الظهر صحيحة ولا غير صحيحة؟ نسى أو لم ينسى، ففي الحالتين الصلاة صحيحة. نام، لما نام أحدث بالنوم صحيح ولا لا؟ قام فأحدث وضوءا جديدا، يصلي إيش؟ نسى أن يمسح رأسه وصلى العصر، فالصلاة إيش؟ لا تصح. ذهب إلى المغرب قال أنا متوضئ، لا أجدد الوضوء لزيادة الحسنات، فجدد الوضوء فمسح رأسه، صحت صلاة المغرب ولا ما صحت؟ نقلب المسألة على العكس، قام من صلاة العصر فتوضأ وضوءا صحيحا تاما وصلى العصر، ثم لما جاء المغرب جدد الوضوء فنسي مسح الرأس، فما بال هذه الصلاة؟ يبقى إذن في الحالتين الحمد لله، أما في العشاء فنقول هي قولا واحدا لأنه إيه أحدث فقام يحدث وضوءا جديدا، فإذا كان النسيان يبقى النسيان فين؟ في الصلاة. وعندنا طالما المسألة فيها الشك والحيطة في العبادات فنقول أعد كل الصلوات الفجر وإيش والعصر والعشاء، هذا على قول الشافعية الذين لا يقولون بأن الترتيب واجب. فالصحيح أنه هو يصلي هذه الصلوات، وصلاة الظهر في الحالتين صحيحة، وصلاة المغرب في الحالتين صحيحة، هذا إذا شك واستيقن في الشك. إذا استيقن في الشك له حالتان، صلى وبعدما صلى الركعة الأولى استيقن أنه لم يمسح، قلنا له اخرج أنت ما عقدت الصلاة، اخرج فامسح رأسك طالما لم يجف العضو، ولو جف العضو أعد الوضوء وادخل الصلاة من الأول، لا تبني استأنف من الأول ادخل الصلاة. قل مثلا صلى ركعة مع الإمام وتذكر فقلنا له اخرج، فلما خرج وتوضأ وضوءا صحيحا رجع على الركعة الرابعة، نقول الركعة الرابعة مع الإمام تعتبر بالنسبة لك هي أولى له، مفهومة هذه ولا غير مفهومة يا أصحاب الفقه؟ طيب الحمد لله، إذا صلى الركعة مع الإمام يكمل الثلاث. الحالة الثانية أنه كما قلت صلى الخمس صلوات وبعد الخمس صلوات استيقن أنه لم يمسح في ذات مرة من مرات الوضوء، فإذا نقول عندنا في ختام الوضوء وختام الطهارة شك بعد الطهارة، استيقان من هذا الشك أصبح يقين، الشك لا عبرة به، اليقين في محله لابد أنه لو استيقن أنه ترك عضو من الأعضاء نقول بالموالات، فإذا جف العضو يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فإن لم يجف العضو له أن يأتي بهذا العضو والعضو الذي بعده مرتبا ويأتي بالصلاة. ندخل على الباب الثاني وهو باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء مبتلا بالماء أو لإزاحة الماء على هذا الشيء، والخف الملبوس المعلوم لدى الإخوة الذي يغطي الكعبين. المسح على الخفين هذا من فضل الله ورحمة الله وكرم الله بهؤلاء العباد، إن الله جل في علاه ما شرع لنا إلا هذا الدين الحنيف تيسيرا على العباد ورفعا للحرج على العباد. العبد إذا لبس شيئا شق عليه نزعه فإن الشرع أباح له وفتح له الباب ألا يشق على نفسه فيغسل، وله أن يمسح ويصح وضوء وطهارته بذلك. هذا المسح على الخفين من سماحة هذه الشريعة. المسح على الخفين مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة في الجملة، وسأبين لما أقول في الجملة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، القراءة الثانية التي هي وأرجلكم، فهذه القراءة باتفاق المحققين من أهل التفسير على أنها تحمل على المسح على الخفين. أما من السنة فهي سنة فعلية وسنة قولية. أما السنة الفعلية فحديثها غيفة والمغيرة وأنس وغيرهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فحديث المغيرة في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته وأتاه بالماء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى المغيرة لينزع الخف من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على خفيه. وحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. ما هي السباطة؟ أي نعم، أتى سباطة إليها المزبلة، أتى سباطة قوم، وهذه تدل على أن الإنسان ممكن يبول قائما إذا كانت الأرض إيش؟ رخوة. فأتى السباطة لأن السباطة رخوة، فأتى سباطة قوم فبال قائما ثم أخذ الماء فتوضأ، قال فغسل يديه ووجهه ومسح برأسه ومسح على خفيه. هذه أيضا سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة القولية حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمقيم أن يمسح على خفيه يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلاليهن. فهذه سنة قولية، إذن كتاب سنة وإجماع، وأجمع أهل العلم الأئمة الأربعة أجمع أهل العلم في الجملة على مشروعية المسح على الخفين، إلا ما ورد عن مالك، لأن مالك في هذه المسألة تذبذب يعني بطريقة أعجب مما تكون له في هذه المسألة. ستة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث يجوز للحاضر للمقيم دون المسافر، القول الرابع يجوز للمسافر دون المقيم، القول الخامس على الكراهة، القول السادس هو الذي وافق أهل السنة والجماعة، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، وقال هذا هو العمدة في المذهب، هو ما وافق أهل السنة والجماعة، وهو جواز المسح بالتوقيت كما سنبين. إذا في الجملة الإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين، بل قال بعضهم هذا من العقيدة، المسح على الخفين يدخل في باب العقيدة. لما؟ لأنه تواتر. كم من الصحابة؟ أكثر من 70 راوي من الصحابة رووا هذا الحديث. يقول الحسن البصري، المحدثون يأتون الآن، ها؟ يقول الحسن البصري حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. أنا أريد النظر لهذه المسألة حديثية. تعرف هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم الحسن البصري مدلس، قف عند هذا بس، مش هنسألك تاني خالص. نسأل الله أن ربنا يحفظك ويرفع مقامك ويسر عليك أمرك. طيب إيش فيها الحسن البصري المدلس؟ قال حدثني 70، ما قال العنعنة. أنت أشكلت عليهم خلي بالك، لكن عشان أصبت الكلام أشكلت عليهم. هو ما قال عن، قال حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. محدثون شوقي ها اسمع عنده أسد، صدقني أسد، لكن هي لابد أنك تنظر نظرة ثانية، يعني مش بالسهولة دي صح. أي مدلس قال حدثني انتهى الموضوع. وهذا اختلف المحدثون في حديث الحسن عن ثمرة. صراحة الحسن صرح عن ثمرة في حديث واحد وهو أحسنت حديث العقيقة فقط، فهم قالوا هذا الحديث هو الذي حدث به عن سامع من ثمرة. هذا الشيخ أحمد شاكر مفخرة الأزاهرة، هذا الرجل محدث العصر حقا، ولنا الفخر بأن نخرج من تحت أنياب هذا الرجل. الشيخ أحمد شاكر رجل ليس بالهين، هو الذي اعتمد تحديث الحسن عن ثمرة، واعتمد كل الأحاديث التي وردت عن الحسن، حتى لو الحسن عن ثمرة مرر الحديث لأنه ثبت سماع الحسن عن ثمرة. والصحيح الراجح في ذلك أنك تدقق، لأن الحسن يرسل ويدلس، فإذا عن فلا تمر العنعنة حتى يأتي التصريح، ولذلك نحن نقف مع المحققين الذين قالوا ما سمع من ثمرة إلا حديث العقيقة، وبعد ذلك نقول ما حدث عن أحد من الصحابة، لكن لابد أن نعتذر للحسن. الحسن هل هو كذاب؟ خبنا وخسئنا لو تجرأ واحد منا على هذا الفح الثقة الثبت التقي النقي أن يقال عليه ذلك، لكن الحسن يقول حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتذر له ونربأ بهذا التابعي الفاضل الكريم الذي هو بأمة مثلنا؟ عن هذا طيب يعني نعتذر عنه بإيش؟ أحسنت جيد، ها أدعها على جنب وحط تحتها خط، حط تحتها خط وانضم مع الرجل. أشرطة القرآن التي تباع، إذا كانت أشرطة القرآن هذه أشرطة التعليم أحسنت، هذا هو، وهذا ينضم مع إيش؟ مع الثلاثة. والصحيح الراجح أنه أوقعه موقعك التحديث، لأنه قد ثبت حقا بأن أكثر من 40 صحابي قد روى هذا الحديث، فأصبح كالشمس فله أن يقول ذلك، كما قال الرجل أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، يعني بلغنا بالتواصل أن رسول الله قال أنت الدجال عندما ضربه قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتهر قال حدثني على أساس أنه إيه؟ حدث بهذا وأنه ثبت كالشمس أن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن المسح على الخفين. إذن ثبت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. المخالفون لذلك الشيعة وأيضا داود الظاهري والقول عن مالك. وهذا القول قلنا أن عبد البر بين أن الراجح في مذهب المالكية هو اعتماد المسح على الخفين كما قال أهل السنة والجماعة. أما الشيعة فاستدلوا على أهل السنة والجماعة بالقراءة نفسها وقالوا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا المسح هنا مأمور به هو إيش؟ الرجل الخف. وأنتم لو قلتم بالمسح على الخف قد خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم ما أمرتم به. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثم قال أكمله توضأ ثلاثا غسل يديه ووضد واستنشق ووجهه ومسح على رأسه وغسل يديه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. وين وجه الشاهد؟ لا وجه الشاهد أسأل أولا. فغسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة به بتكملة هذا وضوء لا يقبل الله صلاة به. وجه الدلالة أنه جعل الصلاة لا تقبل إلا بهذا الفعل وهو غسل الرجل وليس فيها ثمة مسح. قال وأما أحاديثكم التي تستدلون بها نحن معكم ثبتت لكنها منسوخة بآية المائدة. فما هي آية المائدة؟ نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذا جاء ناسخا للمسح على الخفين وأصبح الأمر بالمسح على الأرجل. قالوا وليس هذا من قولنا بل هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما عورض بالمسح على الخفين وأن النبي مسح على الخفين قال كان هذا قبل آية المائدة فبين أنه يريد بذلك أنها منسوخة. قال كان هذا قبل آية المائدة. وأيضا استدلوا بعائشة وهذا عجب عجاب لكن استدلوا بعائشة رضي الله عنه وارضاه أنها أنكرت على الصحابة في المسح على الخفين. قالوا وعائشة ليل نهار تعيش مع من؟ مع رسول الله وهي أتقن الناس وأعرف الناس بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. قالوا هذه أدلة ناصعة البياض تبين أن المسح على الخفين بدعة وليست بسنة. والراجح في ذلك هو قول أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة بل والإجماع على أن المسح رخصة رخص الله بها تسهيلا على عباده. وأما الرد على من قال بأنها منسوخة قلنا ليست منسوخة وممكن أطيل الكلام فيه لكن حتى لا أضيق على الإخوة حديث واحد يبين لنا ذلك. هذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه مسح على خفيه وقال سرني أني فعلت ذلك قد رأيت رسول الله يفعل ذلك. مكمن الرد في هذا الحديث هم قالوا هذه الحديث كلها منسوخة. قلنا لا والله حديث جرير يبين أنها ليست منسوخة. كيف ذلك؟ جرير توضأ وبعدما توضأ مسح على خفين وقال أمام الملأ سرني أني أمسح على الخفين قد رأيت رسول الله يمسح على الخفين. أحسنت. فقالوا له قبل المائدة قال والله ما أسلمت إلا بعد المائدة. فهمنا؟ هم قالوا له قبل المائدة قال والله ما أسلمت. هو ما أسلم قال والله ما أسلمت إلا بعد المائدة. يعني هو رأى الرسول يمسح على الخفين بعد نزول المائدة فبطل استدلالهم بأن هذه الأحاديث قبل المائدة بل قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد المائدة أي في غزوة تبوك أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذا الرد عليهم في الآية. أما الرد عليهم فيما استدلوا به من الحديث قلنا الرد عليكم من وجهين. الوجه الأول بأن هذا الحديث مهلهل. قلنا الحديث ده ضعيف يا إخوة ده أكثر من مرة. طب من يستدل بهذا الحديث ويستدلون به على إيش؟ على نفسكم أن على الغسل ثلاثا في إيه؟ على المسح ثلاثا في الرأس لأنه قال توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء لا يقبل الله به. وأيضا يستدل به ابن سيرين على إيش؟ وجوب الثلاثة أنه يجب أن يغسل ثلاثا. وقلنا بأن هذا الحديث ضعيف. إذن الحديث ضعيف هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا لو هذا صحيح مؤول وما هو تأويله؟ ليس على إطلاقي ليس على عمومي بل هو مخصوص إذا كانت الرجل مكشوفة. أما إذا كانت الرجل فيها الخف فالحديث لا يعمل به. إذن يعمل به عند عند حالة كون الرجل مكشوفة فيغسل ونقول يغسلها، يقول هذا الوضوء لا يقبل الله صلاة إلا به عندما تكون الرجل مكشوفة، أما إذا كانت الرجل مغطاة فله أن يمسح. ثبتت لنا الأدلة بفضل الله تعالى على سنية ورخصة أو تسهيل الشرع في المسح، والرد على من قال بأن المسح ليس بسنة. بعدما أثبتنا ذلك نقول قال العلماء أيهما أفضل، إذا أثبتنا بأن المسح سنة أو المسح رخصة أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ جمهور الأئمة وفي المذهب قالوا الغسل أفضل، ودليلهم على ذلك نظري، قالوا الغسل بدل والمسح أصل. إذا قلنا بأن الغسل بدل والمسح أصل فيكون الغسل هو الأفضل. الحمد لله صحيين، الحمد لله مستيقظين. قالوا الغسل، نعم. طب عندك دليل انه اصل؟ نعم. فالصحيح انه الغسل اصل والمسح بدل، ودائما الاصل يكون افضل من البدل. وبعض العلماء ترجيح ابن المنذر وهو قول الحكم والشعبي قالوا المسح افضل، وهذا قول يعني المعتمد عند بعض علماء الحنابلة يرون المسح افضل ايضا. لما؟ قالوا لانه احياء سنة في وجه من ايه؟ هو في وجه اهل البدعة، واحياء السنة في وجه اهل البدعة حتى يتغيظون وحتى يتغيظوا وحتى يظهر أو تظهر السنن على رؤوسهم فالأولى فعلها، فقالوا المسح أفضل. والصحيح الراجح من هذين القولين أن نقول نرجع إلى قاعدة كلية في الشرع، أيسره أفضله، لا هذا ولا ذاك. الصحيح الراجح في ذلك أيسره أفضله. ما معنى أيسره أفضله؟ بمعنى أنه، وهذا أيضا مستقى من فعل النبي، ما كان نفسنا لابسا للخف فتكلف وخلع الخف وغسل، وما كان قالعا لخفه فتكلف ولبس الخف ليمسح. لا، النبي صلى الله كان على حاله، إن كان لابسا للخف مسح كما في حديث حذيفة والمغيرة، وإن كان قالعا للخف غسل. لكن الذين استدلوا في القول الأول قالوا كان دائما ابن عمر لابسا أو غير لابس كان يذهب فيغسل رجله ويخلع ويغسل رجله على أن الغسل أفضل. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا أيسره أفضله، وهذه ترجع للقواعد الكلية، ما جعل الله عليكم في الدين من إيش؟ من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان الأيسر أن تغسل ولا خف على رجليك هذا هو الأيسر، فإذا السنة أن تغسل. وإن كنت لابسا للخف بشروطه كما سيأتي فالأيسر عليك أن تمسح ولا تخلع الخف. إذا الأفضل أفضله أيسره، وهذا يتواكب ويتوافق مع روح الشريعة. تبقى لنا مسألة أيضا في الخف، مسألة الخف. نقول طيب إذا قلنا بالسنة وأن الأفضل المسح إن كان لابسا والغسل إن لم يكن لابسا، لو كان لابسا كيف يمسح؟ المسح ورد فيه طريقتان. الطريقة الأولى التي اعتمدها الشافعي وهو أخذ الكف على ظاهر الخف وأيضا شيء من الكعب والباطن، واعتمد على ذلك حديث للمغيرة بأن الرسول مسح على الظاهر والباطن، هذا في المذهب. الطريقة الثانية وهي ما وردت بسند صحيح عن علي وورد بسند آخر فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسح ظاهر بالأربعة أصابع، المسح ظاهر الخف. وقال علي بن أبي طالب بقولته المشهورة جدا لو كان الدين بالرأي، هذا رد على كل الذين يقدمون العقل على النقل، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. توافقون؟ ما توافقون؟ نوافق لا نوافق؟ طب واحد يشرح المقولة الأول وبعدين ننظر في الموافقين والمخالفين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لو هذا حرف، حرف حرف إيه بقى؟ امتناع الامتناع ولا امتناع للوجود ولا مش حرف خالص هو يبتدأ به؟ إلا إذا جبت بوساطة، ايوه حرف امتناع لامتناع. طب لولا فائدة لولا من لو، لا سامحوني هو شيء بشيء يذكر حتى يستفاد الاخوة. فائدة لولا في القرآن في آية واحدة، لا لا سيب رجال مؤمنون، هي مسألة مهمة فيها رد على اليهود، افسر اكثر. قضحوا في نبي، هي صحيح في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان رب، اصل الكلام فيه تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لما؟ ما الذي جعلنا نقول التقديم والتأخير هنا؟ لولا حرف امتناع لإيش؟ للوجود. فسرها، امتنع عن الهم بها لوجود برهان الله الذي في علاه. واضحة الحمد لله، انتهى الموضوع. ادخل بقى ارجع تاني. يبقى لو لو كان الدين بالرأي، فسر الكلام حتى الإخوة نشوف الموافق المخالف، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى. أي نعم، أولى أن نمسح أسفل الخف لأنه هو المباشر للنجاسات أو للقذورات، فهو الأولى بالمسح، ومع ذلك هو يرفع المسح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف لا أسفل الخف. قلتم لا نوافق. هو صحيح بذلك، نجمع بين القولين، ظاهر القول هو الصحيح، والأمر لو دققنا النظر فنجد أن المسح أعلى أوفق. ليش؟ لأن باطن الخف أنت لست متأكدا أنه حمل النجاسة، ولو حمل النجاسة فإنما بعده يطهر ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعله شيء من القذر والأذى ماذا حدث؟ جاءه جبريل، لما جاءه جبريل وخلع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة؟ قولوا أنه يمسح بما بعده، صح؟ إذا ما بعده يطهر ما قبله. أما إذا قلنا مسح أسفل، لو مسح أسفل يبقى مس بيده النجاسة، ومسح بالأسفل والأعلى، أخذ النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، فكان المسح أسفل لا يصح. فمين الآن نحن لا نوافق أن نقول أن العقل يؤيد أن المسح يكون أسفل؟ لا والله، هذه تؤكد لك القاعدة أن العقل السديد لابد يوافق الشرع الحنيف الصريح. نقول العقل في ظاهره يقول لابد أن احنا نمسح أسفل الخف، لما؟ لأنه هو اللي بيبشر النجاسة، صح ولا لا؟ حتى نطهره، هذا العقل ظاهرا. لكن نقول لو قلنا بهذا لمست اليد أولا النجاسة، فمسيس اليد النجاسة بعدما تمسح الأسفل وتصعد إلى الأعلى ماذا يحدث؟ تنقل النجاسة من الأسفل إلى ولا يتطهر، لأن المسح لا يطهر. هل المسح سيطهر لك النجاسة ولا طب الماء هو الذي يطهر؟ إذا فالمسألة التعبدية أن ما بعده سيطهره، وأنت هذا المسح أنت توافق الشرع بذلك وتبقي ظاهر الخف وأسفل الخف على طهارته، ولا تنقل النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. والله معكم. طيب واضحة؟ الحمد لله. إذا يكفي هكذا. ورد حديث عن السلام فيه ضعف، قال كان يمسح خطوطا يعني هكذا، لكن الصحيح أنك تبتل باليد بالماء وتمسح خطوطا. نعم بعضهم يقول ذلك، نعم صح بعضهم يقول ذلك، تمسح فوق وبعدين نعم تروح تغسل إيدك بعدها، هذا هو. لكن الصحيح أن أنت هتمسح، لأن هذه السنة، والأوفق لنا أن نتمسك بالسنة ونعمل بها، ففي السنة الفلاح وفي السنة النجاة. إذن طريقة المسح أن تمسح أعلى الخف ثم تبدأ تصلي بهذا المسح. يبقى لنا التوقيت، هل التوقيت أبدي تمسح ليلة نهار أو التوقيت له تحديد؟ وهذا التحديد هل هو يوم وليلة ثلاث أيام بلياليهن؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله الأسبوع القادم، والكلام على الصفات والشروط التي لابد أن تتوفر في المسح وفي الماسح وفي الخف الذي يمسح عليه.